بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. فضل الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردتنا من المستمعة، تقول: أختكم في الله أم كلثوم من العراق، تقول: هل توجد سنة لصلاة العشاء، أي تؤدى قبل فرض العشاء أو نؤدي قبل فرض العشاء ركعتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، فإنه يشرع قبل كل صلاة ركعتان، قبل العشاء، قبل المغرب، قبل العصر، قبل الظهر، قبل صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قاتل الثاني من شاء. فدل على سنية الصلاة قبل المغرب ركعتين، وكان الصحابة يصلي ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، هذا هو الأفضل. وهكذا العشاء إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين الأذانين صلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم ينصر فيها العشاء. إذا أذن العشاء شرع للجالسين في المسجد أو الوافدين أن يصلوا ركعتين سنة قبل العشاء في حق الداخلين، في حق المقيمين في المسجد، وسنة لمن دخل تحية المسجد وفعل هذه السنة بين الأذانين، يعني ما بين صلاة بين الأذانين وبين كونه أدى التحية. وهكذا الظهر إذا كان جالس في المسجد وأذن يقول: صلي ركعتين أو أربع، أو أفضل أربع ركعات أفضل من الظهر. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر، بعد دخول الوقت، يعني أربع ركعات ركعت السنتين. وهكذا بعد العصر، قبل العصر أربع ركعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر، ولا صلى ركعتين قبل العصر، حسن من الحديث السابق بين كل أذان صلاة. وجعل أربعا هو أفضل من الحديث السابق أيضا: رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر. فهذه سنن قبل هذه الصلوات، قبل الظهر ثنتان أو أربع وهو أفضل أربع، قبل العصر أربع وإن صلى ركعتين كفى أيضا، قبل المغرب ركعتان، قبل العشاء ركعتان، كل هذه سنن، قبل الفجر ركعتان أيضا، سنة الراتبة قبل الفجر. نعم. لكن الإقامة هل تعتبر أذان يا شيخ؟ لا، سمع أذان. يقول لي: كل أذان أي صلاة، سمع أذان عليه الصلاة والسلام. إذا كانت تعتبر الإقامة أذان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، وطبعا نقول مثل ما يقول المقيم. لا. لكن كثير من الناس إذا أقيمت الصلاة قال: اللهم أقمها وأدمها، أقامها الله وأدامها، ويأتون بغير إجابة الأفضل يجيب المقيم كمؤذن. نعم. كبروا معه، شهدوا معه. نعم. وإذا جاء حي أسر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال قطع الصلاة قد قامت الصلاة فقامت مثله مثل المقيم. نعم. الله أكبر وأكبر لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدار التام. كلا، لا سوى، كلا لا سوى، هذا هو الأفضل. أما قول بعض الناس قال: الله وأتمها واللهم أقمها وأدمها، هذا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ضعيف لا يصح. نعم. فالسنة والأولى أن يفعلوا في الأذان الإقامة مثل ما يفعلوا في الأذان سواء بسواء، إلا عند الإقامة يقول: قد قامت الصلاة مثل المؤذن، مثل ما أنا يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة مثل المؤذن. نعم. أيضا كثير من الناس إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. كثير من الناس إذا سمع المؤذن الفجر يقول: الصلاة خير من النوم، يقول حقا الصلاة خير من النوم، فيزيد حقا. لا، ما لها أصل، ما لها أصل. صدق الله ورسوله. نعم. بعضهم قال: يقول صدقت وبلغت. والصحابة يقولون مثل المؤذن سواء، الصلاة خير من النوم، لا يزيد شيء. نعم. هذا هو الأفضل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. صلى الله عليه وسلم. سؤال للاخت في الله ام كلثوم من العراق، الثاني تقول: ما هي صلاه الشفع وصلاه الوتر، وكم عدد ركعات الوتر التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشفع معناها ركعتان، هذا الشفع. نعم. سمى ركعتان شفع، والوتر واحده، والسنه الايثار بواحده او ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة، هذا هو الأفضل، لأن هذا في الغالب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب يواظب على إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام، وربما أوصل بثلاثة عشرة، وربما أوصل بتسع أو بسبع أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب في ثالثه صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل جنتين ثم يوتر واحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا أوصل بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع كله طيب، والوتر نافلة ليس بفرض على الصحيح الذي عليه الجمهور على العلم أنه سنة وليس بواجب تهجد بالليل، وأقله واحدة راحة واحدة بعد العشاء بعد راتبة العشاء هذا أقله، وإذا أوتر بثلاث أفضل وبخمس أفضل وبسبع أفضل وهكذا. نافلة بلغ 11 فهو أفضل، وإن زاد وأوتر بثلاث عشرة أو بخمس عشرة أو بسبع عشرة أو بأكثر من هذا فلا بأس، الأمر واسع. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ولم يحدد عددا، ثم قال فإذا خشى أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له قد صلى. هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة في آخر الصلاة، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، يوتر واحدة وليس له حد محدود. فإذا أوتر بعشر ركعة فالوتر في التراويح التي تم قولها عن عمر رضي الله عنه، أو أترى بثلاثة عشرة أو بإحدى عشرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، أو أترى بسبع أو تسع أو خمس أو ثلاث، كل هذا لا بأس به، وأقله واحدة في أول الليل أو آخر. نعم. هي تسأل عن عدد ركعات الوتر التي كان يصليها الرسول، وقد عرفناها من الإجابة. نعم. ربما أترى بأقل ربما أترى بأكثر ثلاثة عشر صلى عليه وسلم. نعم. أيضا تسأل تقول ما هو القنوت، أي ما معنى القنوت؟ القنوت له معاني، من حلوان الطاعة من الخشوع من السكوت، لكن مراد القنوت في الوتر أن يأتي بدعوات بعد الوتر. نعم. علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة التي يوتر بها، يقول بعد الركوع وبعد ذكر المشروع ربنا ولك الحمد الآخرة يقول اللهم اهدني من هديت وعافيني من عافيت وتولني من توليت وبارك لي فيما أعطيت واغني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يجزي من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ منك لا أحسن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا مشروع في قنوت الوتر سواء كان أوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي قال عليه الصلاة والسلام تقولهن في قنوت الوتر اللهم إني من هديت وعافني من عافيت وتولي من توليت وبارك لي فيما أعطيت واغني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من اعتبى أكثر من وتعالى. هذا نهاية خبر الحسن. وزاد في رواية أخرى أن النبي كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وإن زاد دعوات أخرى غير طويلة فلا بأس. نعم. المستمع أيضا تقول إني حتى لا أنسى كم صليت أحسب بإصبعي، أي إذا صليت ركعة ضممت إصبعي في الركعة الأولى، وإذا صليت الثانية ضممت إصبعي الثاني من يدي، وهكذا حتى تنتهي الصلاة. هل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح بالصلاة؟ لا حرج في هذا، هذا شيء قليل خفيف ليس بكثير، كلهم إصبع الواحد أو إصبعي الثنتين وهكذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس. إذا كانت تنسى لا حرج في ذلك، وليس هذا بعمل كثير، هذا شيء قليل لمصلحة الصلاة. لا. فيكون مكثرا ولا بأس به. سؤالها الأخير تقول هل توجد صلاة لكل يوم وليلة، أي نوافل، وهل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصليها؟ وهذا السؤال في الحقيقة يتكرر كثيرا من بعض المستمعين وخاصة في العراق وفي جمهورية مصر العربية، ونرجو توضيح ذلك لهم وفقكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ثنتي عشر ركعة في يومه وليلته عليه الصلاة والسلام، يحافظ عليها مع الصلوات 11 ركعة، 4 بعد الظهر، 2 بعدها، 2 قبل صلاة الصبح، 2 بعد الظهر، 2 بعد العشاء. هذه 13 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى 13 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بينها 4 بعد الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الصبح. هذه 13 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في يومه وليلته مع الصلوات الخمس، مع الصلوات الأربع الظهر والمغرب والعشاء والفجر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على 4 قبل العصر، قال رحم الله صلى 4 قبل العصر. أما الذي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر والإقامة فهي 13 ركعة كما تقدم، وهي 4 قبل الظهر و2 بعدها والإنسان بعد المغرب والإنسان بعد العشاء والإنسان قبل صلاة الصبح. والأفضل فعلها في البيت، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الله في البيت إلا المكتوبة،

لم يفرض عنهم انهم قالوا في الاذان والاقامه سيدنا محمد، بل يقول اشهد ان محمد الرسول، يقول مؤذن ومقيم. وهكذا في الصلاه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هذا هو الاحسن. اما في المواضع الاخرى مثل الخطبه في الجمعه او في الاعياد لا باس، الامر في الموسع، او الخطبه في المحاضرات والمؤلفات، كل هذا لا باس، لا له حق، لان سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. واما ما جاء في حديث الله الشيخين فقد قال العلماء فيه انه قال سيد الله تبارك وتعالى من باب التواضع ومن باب الخوف عليه ان يغلو فيه ويطروه عليه الصلاه والسلام فيقع في الشرك، فخاف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله تبارك وتعالى، هو حق، هو سبحانه سيد الجميع هو الملك العظم، السيد هو الملك والحاكم، فالله جل وعلا هو احكم الحاكمين وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فتسميته بالسيد لا محذور فيه ولا اشكال فيه، فهو ملك الملوك واولى باسم السيد وغيره سبحانه وتعالى. لكن هذا الاسم لا باس يطلق على غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سيد بني فلان، من سيد من يسأل الصحابة ويقول للعبد ويقول سيدي ومولاي. وقال في قصة سعد بن معاذ لما جاء من حكومة بني قريظة قالوا قوموا إلى سيدكم الصحابة، قوموا إلى سيدكم. وقال في الحسن ابن الحسن بن علي إن من هذا سيد، ولعل الله صفه بين فئتين عظيمتين، حقق الله ما قال وأصلح الله به بين أهل الشام والعراق. هذا كله يدل على جواز اطلاق السيد على العالم والرئيس والملك، وعليه صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد ادم. واما قول سيد الله تبارك وتعالى فهذا بيان ان من اسماء الرب السيد، وانه ما ينبغي لمن وجه وقيل انت سيدنا او يا سيدنا يقول هذا الكلام تواضعا وخشيه لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وتحذيرا للقائل من هذا الذي قاله لئلا يقع في غلو الاطاء. اذا قال يا سيدنا فلان انت سيدنا فيقول المقول له لا لا تقول لي هكذا سيد الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تحريضا على التواضع وخوفا من الكبر والخيلاء لمن قيل له ذلك، وخوفا من الغلو ايضا، قد يغلو ثم دعاه من دون الله او استغاث به او عظمه تعظيما لا يليق الا بالله، فلهذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال السيد الله وقولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجدي انكم الشيطان، اذا اجركم الشيطان الى الشرك والغلو. هذا كله تواضع من صلى الله عليه وسلم وتحذير الأمة من الغلو والإطراء الذي قد يوقع الأمة في ما حرم الله من الشرك الذي حرمه الله ووسائله. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الأخت في الله أم كلثوم من العراق والأخت لورا عبد العزيز العبيد من القصيم من عريجة التي تسأل عن اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بصلعم، وأيضا تسأل عن قول سيدنا للرسول صلى الله عليه وسلم. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسالتيهما على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.